إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع راء فاء، يقول في رسالته: أمتلك مقومات أكثر من الآخرين ولكني أقل حظا منهم، فهل هذا يعد من الحسد؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الحسد هو تمني زوال النعمة من عند المحسود، وأنت والحمد لله لم تتمنى زوال النعمة عند الآخرين، وإنما تنظر إلى حالك وحال غيرك وترى أنك عندك مقومات كثيرة ولكنك أقل حظا من الآخرين. ربما وضعت معايير لهذه المقومات كالثقافة والحسب والنسب والصحة وما إلى ذلك، ونسيت أن الله تعالى يهب عطاءه لمن يشاء ويقدر الرزق كما يشاء. يبتلي المولى سبحانه وتعالى بعضنا بالغنى كما يبتلي بعضنا بالفقر. ألم تقرأ وتسمع لقول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين الآيات. فالتوسعة على العبد بمتاع الحياة الدنيا ليس رضا على العبد قطعا، إنما هو ابتلاء. هل سيشكر أم لا؟ هل سيراعي أوامر الشرع في هذه النعمة أم لا؟ وسوف يحاسب على ما قدمت يداه. وكذا التضييق على العبد في المال، الابتلاء بالمرض أو بعقوق الأولاد أو ما إلى ذلك، أو بأذى الجار أو على غير ذلك من الابتلاءات. فالمسلم يتخذ الأسباب ويتخذ الوسائل المشروعة والسعي في الأرض بجد ونشاط، ولا ينظر إلى ما عند الآخرين. فالله تعالى له الحكمة الواسعة في أن يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. فهذا يدل على سعة فضل الله سبحانه وتعالى وفضله. جاء في الحديث الشريف القدسي: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. فعلى المسلم أن يعلم أن الأرزاق كالآجال مقسومة ومقدرة، ويعلم أن لله الحكمة البالغة، فإن يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. ولو نظر كل واحد فينا على عطاء الله له لوجد أن نعم الله عليه لا تعد ولا تحصى. وصدق قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وعلى صاحب السؤال حينما يرى نعم الله على غيره أن يحمد الله تعالى على أنعمه عليه وعلى غيره أنه أحسن حالا من الكل، ولا يعترض على فضل الله تعالى على الآخرين، وأن يقول كما جاء في الحديث الشريف: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هذا يدل على أن المسلم صادق النية وواسع الصدر ونقي القلب، ولا يحسد الآخرين، بل يتمنى أن يعطيها الله تعالى مثل ما أعطى الآخرين، وأن يوسع على الآخرين بأن ينفق هذا المال في الخيرات إن شاء الله وفي الطاعات. وهذا ما يأمله كل مسلم فينا، أن يحب ما للآخرين، وأن يحب ويتمنى أن يوسع الله تعالى عليه في المتعة الدنيوية، ولكن ينفقها في سبيل الله تعالى وفي التوسع على أوجه الخير. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع صاد ميم سين من محافظة سوهاج، يقول في رسالته: ما حكم الشرط الجزائي في عقود البيع؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الشرط الجزائي هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يتحقق إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه. والدواعي إلى الشرط الجزائي كثيرة، منها أن المشاريع المالية الضخمة تكون الخسائر كبيرة عند تأخر التنفيذ في الوقت المتفق عليه، ويجوز وضع الشرط الجزائي في مقابل التأخير عن القيام بالأعمال أو في مقابل عدم إتمامها والرجوع فيها، لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. ولما في الإخلال بالعقد احتمال للضرر وتفويت للمنافع وما يفوت من كسب مؤكد، فناسب أن يقابل بما يجبر ذلك بالشرط الجزائي. وأهم فوائد الشرط الجزائي أنه يعطي الثقة والإطمئنان للمتعاقدين في تنفيذ العقد وعدم الإخلال به، وإذا امتنع المشروط عليه عن الوفاء بالشرط جاز إجباره عليه، مع مراعاة أنه لا يجوز الشرط الجزائي في مقابل التأخير عن سداد الديون. فلا يجوز مثلا أن يشترط على من اشترى سلعة بالتقسيط أن يدفع شيئا زائدا على هذا الثمن إن تأخر في السداد، لأن هذه الزيادة ستكون زيادة على الدين وهذا ربا. أما ما عدا الدين من الحقوق والالتزامات فيجوز الشرط الجزائي فيها للتعويض عن الضرر. ولا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يحدث له ضرر من الإخلال بالعقد. والشرط الجزائي لا يشمل الضرر الأدبي أو الضرر المعنوي. وإن كان العقد باطلا فالشرط الجزائي في هذا العقد يكون باطلا تبعا لبطلان العقد. فضيلة الدكتور محسن، الخلاصة في هذا السؤال أن الشرط الجزائي هو أمر جائز شرعا في مقابل التأخير عن القيام بالأعمال أو في مقابل عدم إتمامها أو الرجوع فيها. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.